سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء، ومن عطاياه معرفة كيفية إتقان ألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه صلوا عليه وسلموا تسليما. حياة العلم مذاكرته، فآدم للعلم مذاكرته. نبدأ من قوله عز وجل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. قل والمؤتفكات. دخلت. فضل. والمؤتفكات. كتب خلف. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. اتب الصلاة. ألم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. نعم. ورش. ورش. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. أبو جعفر. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. وهنا رويس نعم يقول بضم الهاء. نعم نعم. وضم من تزل طابة كل من يوليهم فلا. تمام. فضل. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. أكمل. أتتهم رسلهم بالبينات. نعم. كتب بأبي عمرو. نعم. أبو عمرو يقرأ وحده بإسكان السين رسلهم. تمام. قال الإمام الشاطبي: وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصل. نعم. وخالفه يعقوب فقال ابن الجزري في متن الدرة: رسلنا خشب سبلنا حمن. تمام. نقرأ لأبي عمرو. يتبع أبي عمرو. أتتهم رسلهم بالبينات. الصلة. أتتهم رسلهم بالبينات. أكمل. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كانوا توسط قالون. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ورش. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الصلة. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اكتب حمزة. بعضهم أولياء بعض. بعضهم. بعضهم أولياء بعض. توسط الصلاة. بعضهم أولياء بعض. كتب سيد الخلف بخلفه. نعم. بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون ورش. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بعضهم السوسي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أبو جعفر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نعم ورش. نعم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إيتي بالسوسي. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك. أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. وعد الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم. خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. إذ بحمزة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. أسمع ورش. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. بيت أبي جعفر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. إيتي بسوسي. نعم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. أكمل. ورضوان من الله أكبر. قلت ورضوان. كسر الراء لكل القراء وقرأ شعبته بضم الراء ورضوان. نعم. ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صح. تمام. نقرأ له. إتي بشعبه. ورضوان من الله أكبر. تمام. ذلك هو الفوز العظيم. أحسنت يا بلابل يا جميل أنت. تفضل. ما شاء الله. أكمل. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. ابن كثير. تفضل. لترك الهمز. إيتي بابن كثير. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يعقوب. يعقوب بضم الهاء. تفضل. واغلظ عليهم. نعم. تفضل. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أبو عمرو. دوري بترك الهمز. إيتي بالدوري. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الطويل. ورش بالطويل. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حمزة. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومأواهم جهنم. إيتي بالصصرة. ومأواهم جهنم. ورش. ومأواهم جهنم. السوسي. ومأواهم جهنم. حمزة. ومأويهم جهنم. أبو جعفر. ومأواهم جهنم. وبئس. وبئس المصير. نعم. وبئس المصير. يحلفون. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. نعم. أصلا. تمام. وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. نعم. تفضل. إذن التوسط ثم الكسائي. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله. ورش. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. نعم ورش. إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغنيهم حمزة. إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله. سيتخالف خلفي. إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله. فيتوبوا. فإن يتوبوا يك خيرا لهم. نعم. فإن يتوبوا يك خيرا لهم. خلف. فإن يتوبوا يك خيرا لهم. وأي. وإن يتولوا معذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أبو عمرو. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. خلاد. في الدنيا والآخرة. نعم. في الدنيا والآخرة. الكسائي بالإمام. في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. العش. تفضل. إيدي بورش. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. الإشباع في البدن. في الدنيا والآخرة. تقليل. تقليل معتصم. في الدنيا والآخرة. كمان. ثم الإشباع. تمام. في الدنيا والآخرة. خلف حمزة. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. نعم. في الدنيا والآخرة. ست المفصول. تفضل. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. نعم. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وما لهم في أرض من ولي ولا نصير. الصلة. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أحسنت يا جميل ما شاء الله لك وتعالى بالله. تفضل يا حبيبي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. لنصدقن ولنكونن من الصالحين. حمزة. ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ورش. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. نعم. لئن آتينا من فضله نعم لئن آتانا من فضله الوجه الأخير لئن آتينا من فضله نعم لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يلا ساكت خلق بخلفه. ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الصلة بقى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. جزاك الله خير، أحسنت. تفضل أكمل. لما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيتي بالصلة. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. التوسط. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الصلة. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. آتيهم. فلما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. نعم. آتاهم من فضله بخلوا به. آتاهم من فضله بخلوا به. وتولوا وهم معرضون. حمزة. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما حمزة. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ورش. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قلوبهم إلى. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قلوبهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله نعم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون نعم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب نعم يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سرهم يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب توسط ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب شعبة وأن الله علام الغيوب اتب الدلي يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أسمع الإمالة لكسائي يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب إتي بالصلة يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب لم يعلموا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب نعم يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سرهم ونجواهم يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى ودائما تتصبحوا بيجوا تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات قلوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن